في أمر العقيدة تحتاج معها إلى إيضاح وإلى توسع شيئا فشيئا. ومن المهم أن تكون مقدما للأهم فالمهم، لا تبحث مثلا في الشرك الأصغر وأنت لم تتيقن من أن الذي أمامك قد كفر بالطاغوت وقد فهم معنى كلمة التوحيد، هذا يكون من البداءة بالمهم ولكن تترك الأهم. وقد قال إمام الدعوة في كلامه على حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن على قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، قال الشيخ رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد فيه البداءة بالأهم فالأهم، وهذا من أصول الدعوة وهي التي سماها بعض المعاصرين فقه الأولويات، يعني أن تدرج الفرد وكذلك أن تدرج المجتمعات فيما هو أهم، أما أن تأتي إلى ما هو أقل وأن تترك المهمات فلا بد أن يكون تم سوء في التصرف ونتيجة سيئة في هذا التصرف لأنك أخللت بأمر شرعي وهو البداءة بالأهم فالأهم. وكثيرون ممن دعوا كانت هناك شبه في قلوبهم من أثر دعوة من دعاهم لأنه لم يحسن الأسلوب ولم يبدأ بالأهم فالأهم، لم يبدأ بالأهم بأدلته تاركا الحكم إلى فترة لاحقة. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما خاطب الناس لم يأتي بالحكم أولا، وإنما بيّن لهم الأدلة وشرح لهم آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح لهم ذلك شيئا فشيئا حتى أقيمت عليهم الحجة، ثم بعد ذلك حكم عليهم الحكم المعروف بحسب ما يناسب الحال. إذن فأول الأمر أن تنظر حالة المدعو، هذا الذي تنتقل من مكانك الذي أنت فيه إلى ما حولك، وهذا لا شك أنه من المهمات. إذا كان من الموحدين وعرفت ذلك فانحظه في عبادته، الحظه في صلاته، الحظه في تلاوته، وهكذا فنمي معه الخير شيئا فشيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.